الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الخلوة التي تثبت بها العدة على المرأة هي الخلوة الكاملة، بمعنى أن يخلو الرجل بها ويقبلها ويضمها ويلصق جسده بجسدها، وأعظم من ذلك أن يجامعها. فإذا خلى الرجل بزوجته الخلوة الكاملة وحصل فيها شيء من ذلك، فلا جرم عند العلماء أنه تثبت بها العدة على المرأة. فالخلوة إذا حصل فيها شيء من التقبيل والمداعبات والتصاق العضوين، ولكن ولو بدون إيلاج، فهذه خلوة صحيحة تثبت العدة بها على المرأة، ويثبت بها المهر كاملا حتى ولو لم يحصل فيها وطء. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم كالحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى. فإذا خلى الرجل بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ، كما روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه كذلك قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، كما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبناء على ما ذكرت من أنه اقترب منك وجسده لامس جسدك وحصل بينكما غمز وقبلات ومداعبات، فإنه يثبت لك المهر كاملا وعليك العدة، بمعنى أنها ثلاث حيض إن كنت ممن يحيض. وإذا ذكر زوجك شيئا غير هذا للقاضي فأثبتي أنت للقاضي خلاف ذلك القول، أثبتي أنت للقاضي خلاف ذلك القول، لأنك الآن مدعية، فهو ينفي شيئا وأنت تثبتينه، وقوله أقوى من قولك لأن قوله جار على الأصل، وأما قولك فهو خلاف الأصل، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، والله أعلم.